أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد قرة العيون، بهجة النفوس، راحة الروح، شفاء العليل، الحبيب المنتقى، المجتبى، المصطفى عليه صلوات ربي جل جلاله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سألني من يومين أحد الإخوة وهو أظنه معنا الآن، فقال: يا شيخ، هل عندك طريقة أو وسيلة أستطيع أن أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أراه ولو مر في حياتي. هنيئا لك الأشواق، هنيئا لك حضور القلب، هنيئا لك أنك مشتاق، ويا لخسارة كل محروم وصاحب قلب جاف للنبي صلى الله عليه وسلم. مرض استشرى في قلوب كثير من الأمة إلا من رحم الله، وفي قلوب للأسف بعض الملتزمين والمصلين، ويمكن الدعاة والمشايخ أو أقله أنا، هو مرض الجفاف، جفاف القلب وجفاف العين، جفاف الحب وجفاف العاطفة والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم. جفاف العين عند سماع ذكره، وجفاف اللسان عن الصلاة عليه، وجفاف القلب عن الشوق الحقيقي إليه. فهنيئا لك أخي هذا الشوق، وأسأل الله أن يرزقني والحاضرين والجميع قمة الأشواق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عندي جواب، أرسلت له هذه الصورة، صورة الدرس، وقصدت بإرسال هذه الصورة أن الرؤية في الليل لا تكون إلا للمحبين. إذا أنشأت الحب في قلبك، وإذا أنشأت الشوق في روحك، فمن تحبه وتشتاق إليه تراه في ليلك، والعكس صحيح. ما الذي نراه في ليلنا؟ ما نحبه، ما نفكر به، ما يشغل بالنا، هذا الذي نراه في ليلنا، هذا الذي نحلم به في كل ليلة. ما تراه في الليل غالبا يكون ما تفكر به في النهار، وما يملأ قلبك. لذلك من مقاصد هذا المجلس هو بداية إنشاء أصل الحب، فلا يمكن للحب الحقيقي أن ينشأ من مجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل طريق الحب للنبي صلى الله عليه وسلم طريق طويل لكنه جميل. رائحته جميلة، منظره جميل، من يسلكه يسعد، من يسلكه يرتاح. طريق الوصول للحب. للأسف بين قوسين أشغلونا عن هذا الحب بأمور تشاجرنا واختلفنا وتنازعنا فيها في شهر ربيع الأنور، شهر ربيع الأول الذي تحيا فيه القلوب، اسمه ربيع، شهر ربيع اسمه ربيع، والربيع يأتي بعد الجفاف أو يأتي بعد الشتاء، يعني يأتي بعد تساقط الأوراق وموت الأشجار وموت الزهور وظلام الأرض، تبدأ الأرض بربيعها، وكأن القلوب طيلة العام في بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل شهر ربيع الأول والأنور بدأت القلوب تتنور، وبدأ ربيع الروح في داخل البدن والقلب يظهر، فقتلوا هذا الربيع، قتلوا هذا الربيع بإنشاء الخلافات والخصوم والخصومات. لا يعني أنه لا ينبغي أن يكون لك رأي في مسألة معينة تبعا لعالم تثق به، لكن أعطي المسألة حجمها فحسب، ولا أريد أن أدخل في هذا حتى لا أذهب نور المجلس ولا أذهب روحانيات المجلس، فإنما أردت من هذا المجلس أن أنشئ عندي وعندكم أو أحيي من جديد أو أنفض الغبار من جديد عن أصول الحب الأساسية التي فطر الله جل جلاله عليها البشرية لحب سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إنما هي أيها الأحبة في الله هذه الدقائق واللحظات إنما هي غيض من فيض وقطرات من بحر تنشئ عندك الشوق لتذهب إلى بحور العلم والكتب ومجالس الإيمان لتغرف منها بقلبك وبروحك في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأحباب النبي المتعلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين يلهج لسانهم بذكره صلى الله عليه وسلم دائما، اسألوا عنهم فهؤلاء هم السعداء، اسألوا عنهم فهؤلاء هم الرفقاء، هؤلاء هم أبعد الناس عن الأشقياء، فما صاحب أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سعد، وما ابتعد عنه أحد إلا شقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله محمود في السماوات وفي الأرض، رؤي فيه العجب العجاب ورؤية البركات منذ اللحظات التي حملت به أمه. تقول أمه: لم أشعر بألم الحمل، لم يكن حمل النبي صلى الله عليه وسلم كأي حمل، حمل ليس بحمل، كأن أمه لا تحمل شيئا في بطنها وهو موجود. عندما ولدت كما روى الإمام أحمد في مسنده تقول: عندما ولدت محمدا صلى الله عليه وسلم رأيت نورا يخرج معه أضاء له ما بين المشرق والمغرب، وأضاءت منه قصور كسرى وقيصر، علمت أن هذا الولد ليس كأي ولد. أمه كانت فقيرة وكانت أرملة كما نعلم. مات أبوه صلى الله عليه وسلم وكان في بطن أمه. أشهر قليلة بعد الولادة ماتت أمه، لا أب ولا أم، يستحيل للقادة، يستحيل للأبطال أن يتربوا بلا بلاء، كما أنه يستحيل للذهب أن يوضع في الأعناق إلا بعد أن يفتن بالنار، ويستحيل للكحل أن يوضع في العيون إلا بعد أن يدق، ويستحيل للعود أن يوضع على الثياب إلا بعد أن يهجر ويسافر به من بلد إلى بلد. لا أم ولا أب، من يرضعه؟ بحثوا فكان في مكة، المراضع تأتي من خارج مكة، المرضعات تأتي من خارج مكة، وهذه المرضعات تسترزق بهذه الرضاعة، في نساء عند قدرة رضع أكثر من ولد، فكانت المرأة إذا حملت وأنجبت ورأت عندها قوة وقدرة للإرضاع أكثر من ولد تذهب فتستأجر أولاد بلا أم أو أولاد أمهاتهم أو أمهاتهم بضعف لا يستطيعون الرضاعة. فذهبت حليمة رضي الله تعالى عنها مع مجموعة من النساء يريدن أخذ الأولاد والاتفاق مع أهليهم على الأجرة، فتذهب المرضع مع الولد إلى بيتها ويبقى عندها لأشهر ثم تعيده إلى أمه، هكذا كانت العادات، أو أنها تبقى إذا كان الوضع مناسب تبقى في بيت الولد وترضع الولد بأجرة معينة وبترتيب معين. فكانت رضي الله تعالى عنها تركب على حمار أعزكم الله، أتان حمار أنثى، الحمار ضعيف وبطيء، فكل من كان مع حليمة سبقها، وعادة المرضعات إذا وصلنا إلى أي مكان أولا يبدأنا بأولاد مين؟ الأغنياء، يعني جايين يشتغلوا، يبدأنا بأولاد الأغنياء. فأخذ المرضعات كل الأولاد وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبي صلى الله عليه وسلم، لا أم ولا أب ولا مرضعة تأخذه. فنظرت حليمة فما في إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت يا عمنا شو بدي أعمل، لا عنده أم ولا عنده بي، بأخذه، شو بدي أرجع فاضي، بأخذه، شو ما طلع لي منه بركة. قال فأول ما حملت النبي صلى الله عليه وسلم شعرت بشيء عجيب، عندما عادت وركبت على الأتان قال إذا بالأتان يسبق كل الدواب، إذا بالدابة تسبق كل الدواب. وصلت حليمة رضي الله تعالى عنها إلى بيتها مستغربة، شو اللي عم بصير؟ فعندما دخلت إلى البيت بدأت ترضعه فوجدت عندها قوة عجيبة في الإرضاع. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وجدت عندها شيء عجيب، زاد الحليب في صدرها، زوجها بشو رجعت يا حليمة، ولد مين، ابن مين، شو جايب، مين أبوه وأمه، شو بيطلع لنا، قلت له ما هذا يتيم وتأخرت بس ما قدرت أرجع وجيب شيء معي، بس يا زوجي شيء غريب، عندما ركبت على الأتاني سبقت كل الدواب وكانت أبطأ دابة، وكانت رضي الله تعالى عنها تزرع حول بيتها زرعا نباتا تسقيه، قال فوجدت الزرع ينمو بسرعة وبدأت تحصد الموسم تلو الموسم. قال فزادت البركة في بيتنا بشكل لم أره من قبل. حليب، بركة، راحة، أنس وسعادة، نماء في الزرع، كثرة في الماء. فتقول حليمة فعلمت أن هذا الولد ليس كغيره من الأولاد، وأن الله تعالى قد أكرمني به، وأنه سيكون له شأن عظيم. لذلك ما أحببت مفارقته، أحببته. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما كبر يحب حليمة رضي الله عنها. هنيئا لك يا حليمة، أرضعت سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى لها هذا الأمر، وكان يدعو لها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحضان عمه وقبله جده، فكلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح مع أحد في حضن أحد، يريد الله جل جلاله أن يتربى هذا النبي بعدم التعلق بشيء من أشياء الأمر الدني من الدنيا، إنما يريده أن يتعلق به مباشرة جل جلاله. فكلما تعلق قلبه بأحد أخذه الله. ماتت حليمة، مات جده، مات عمه، مات أقاربه. سرعان ما وجد الفقد بعد موت عمه صلى الله عليه وسلم، سنوات قليلة مع زوجته توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة الغريبة العجيبة التي تكبر سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بأكثر من 20 عاما، وهي غنية وهو فقير، وهي تملك وهو لا يملك. تزوجته بطلب منها له بعدما أرسلته في تجارة لها مع غلامها. فعندما عاد الغلام قال يا خديجة وجدت من محمد صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا، وجدت سحابة لا تفارقه في كل الطريق تظله، وجدت سحابة معه. قال وما بارك الله لي بتجارة كما بارك لي بتلك التجارة التي كانت مع محمد صلى الله عليه وسلم. بركة النبي، جمال روح النبي، خلق النبي صلى الله عليه وسلم أسر خديجة رضي الله عنها، فصارت مأسورة. مأسورة لمن؟ مأسورة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت في الزواج منه، فقال للمرسال أنا لا أملك شيئا، لا أملك مهرا لخديجة، خديجة بالدمار، خديجة غنية. فقالت لا أريد منك شيئا، أريدك أنت. هنيئا لك يا خديجة، أول أم للمؤمنين. لذلك عندما ماتت رضي الله تعالى عنها، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبيها صلى الله عليه وسلم أين أمي؟ أمي وين؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إن خديجة في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا رسول الله قصب مثل قصب الدنيا؟ قال لا لا لا، قصب الجنة غير، قصب الجنة من لؤلؤ مجوف. خديجة تعبت يا فاطمة، خديجة سهرت، فلان ربنا تعالى أكرمها ببيت في الجنة من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. هي التي قالت لحبيبها أول ما بدأت بالدعوة، قالت لها، قالت له: أنت أول من تدعو وأنا أول من أستجيب. يا رسول الله، والله لن يخزيك الله، أنت أكبر منه وصرفت كل مالك عليه. خديجة رضي الله عنها ماتت ليس معها مال، كانت من أغنى غنياء مكة، وين مالك يا خديجة؟ قالت: لقد أنفقت مالي على رسول الله. ده مالي للدين، زوجي معي في الدين. إذا ربنا تعالى يختك أكرمك وكان زوجك في الدين في الالتزام يجتهد للدين، ارفعي رأسك عاليا واسجدي شكرا له جل جلاله أن الله تعالى أكرمك برجل يعينك على الدين ويعرفك على الدين ويجعلك تجتهدي للدين. وإن لم يكن زوجك كذلك فاسألي من الله واجتهدي معه أن تكوني كذلك. عاش صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع، من 6 سنين عملت سلسلة 75 درس وما أحطنا بالسيرة، شو بدنا نحيط هلا؟ بس تعرف سريع، أشواق سريعة، تحريك سريعة للأشواق، لأشواق الحنين للنبي صلى الله عليه وسلم. عمو أحد الحج، قم عمو أحد الحج، تفضل يا عمي، تفضل يا عمي على الكنباية. كان الحج ما بيسمع، قل له يا عبيدة يا الكنباية. عاش النبي عليه الصلاة والسلام يا أحبابنا أشد أنواع الفقر، جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها مرة كسرة من خبز عجين، راحت عجنتهم وخبزتهم طلعوا خبز، فبس شافتهم رضي الله تعالى عنها أول ما تذكرت أبوها قامت راحت أخذت الخبز وراحت عند بيا، دقت الباب فاتت، قالت له: يا أبي خذ هذا خبزا. قال: يا فاطمة ما هذا؟ قالت: يا أبي جاءني طعام، لم يأتني طعام منذ أيام، جاءني طعام فخبزته فتذكرتك. فنظر إليها وصار يبكي وقال: يا فاطمة هذا أول طعام يأكله أبيك منذ 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد مر علي 30 ليلة 30 يوم ما بين يوم وليلة وليس لي ولبلال إلا ما يواريه إبط بلال. 30 يوم 30 يوم أفقر واحد فينا اليوم، إذا بتحبسه ببيته شهر بيطلع نصحان، عم نفكر كيف نعمل رجيم نحن اليوم. 30 يوم مرة سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم شدة جوعه، دخل عليه فوجد النبي عليه الصلاة والسلام متغير اللون، متغير اللون، قال: ما بك يا رسول الله؟ قال: يا أخي يا جبريل، لم أذق طعاما منذ أيام. قال: فسمع صوتا، فقال رسول الله: يا جبريل قامت القيامة؟ قال: لا، إن الله سمع كلامك فأنزل لك إسرافيل وسألك وقال لك، جاء إسرافيل، قال: يا رسول الله، إن الله تعالى أرادني أن أسألك، إن شئت جعلت لك جبال مكة وتهاما ذهبا وفضة وياقوتا وزبرجدا. يا رسول الله، تريد أن تكون نبيا ملكا أم عبدا نبيا؟ جائع لا يملك طعام وشراب. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبد النبي، الشرع مع الدنيا. طبعا احنا حلوين اتنين مع بعضهم كمان، نحن بنقول هيك، حلوين اتنين مع بعضهم كمان، دين ودنيا يا شيخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل عبد النبي، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. هذا حبيبكم. يروي ابن مسعود كما في البزار بالمسند بسند حسن، يروي ابن مسعود يقول: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانبي، وأهل مكة قد اجتمعوا حولنا، عتبة وأبو جهل وعقبة وعتيبة وسادات مكة. فقال أبو جهل: من يأتيني بسلو الجزور، رفث الجزور؟ فقال: أشقاهم عقبة أنا يا أبا جهل. قال: فجاء به. فقال: من يضعه على رأس محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرحلة المكية فيطيل السجود في صحن الكعبة باتجاه الكعبة. فقال عقبة أنا، فقام عليه من الله ما يستحق، ثم أخذ بسلو الجزور ثم ذهب ووضعه. سلو الجزور كبير، الكرش يعني بالعمية، كرش البقر، كرش الإبل، بما فيه من وسخ ونتن ورائحة ونجاسة وثقل. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ووضعه كما هو على كتف النبي صلى الله عليه وسلم حتى غطى رأسه. يقول ابن مسعود: وأنا بجانبه ولا أستطيع أن أفعل شيئا. تخيل، تخيل هذا الموقف، أنا بجانبه، ليس لي منعة تمنعني، ما في ما أحد يساعدني. قال: فإذا أنظر خلفي فإذا بفاطمة بنت صبية في المرحلة المكية تركض إلى أبيها تبكي وتبعد سلو الجزور عنه، ثم تنظر إليهم وتقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تمسح الأذى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا بأس يا بني، لا بأس يا بني. ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة. ثم صار يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. فقر، فراق. زينب رضي الله تعالى بنته، رضي الله عنها بنته، حملت في مكة، هاجر أبوها إلى المدينة، أرادت أن تلحق به، فكانت تحاول أن تتستر حتى لا تؤذى. ثم عندما عقدت نية السفر ونية الهجرة فعلم بها المشركون، فأرسلوا إليها من يطعن الدابة، وكانت بجانب صخرة، فعندما طعنوا الدابة وقعت عن الدابة على الصخرة، قال: فبدأ النزيف من بطنها، فهربت منهم إلى المدينة إلى أبيها وكل الطريق وهي تنزف. فوصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكثت عنده أيام، ثم استشهيت بين يديه، دفنها صلى الله عليه وسلم وهي شهيدة الهجرة. رقية رضي الله تعالى عنها زوجة عثمان يصاب ابنها بأذى فتمرض لمرضه فتصاب بالحمى، وعندما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة يسمع صلى الله عليه وسلم عن ابنته أنها مريضة، ثم يتوفاها الله ويدفنها رسول الله بيديه. القاسم، عبد الله، إبراهيم، أحفاده، أصباطه، كلهم فارقهم في حياته صلى الله عليه وسلم، أو جلهم وأغلبهم. وعاش صلى الله عليه وسلم حياة البساطة، عاش حياة التضحية. كلنا يعلم وكلنا نحفظ قصته في الطائف. يا سلام، ما أجمل قراءة القصة، سرد القصة، وانت تقعد وانا وياك تحت المكيفات عم نسمع القصة. تخيل الذي قام به رسول الله وأبوك، عمره فوق 50 سنة، ماشي فوق 100 كيلو، والمئة كيلو مش سهل، 100 كيلو جبال، يعني مثل هون وأبعد من طرابلس، مثل هون وطرابلس جبال، عمره فوق 50 سنة، بصحراء لا في شجرة يقعد تحتها، ولا في نبعة مي يشرب منها، ولا في حدا يساعده، ولا في حدا يقويه، طالع هربان من أهل مكة، بركي أهل الطائف بيقوني. وكلنا نعلم القصة، ما تطلعوا له الكبار، لأنه ما بيستاهل الكبار يحضروه، ما بيستاهل الرجال يحكي معه، طلعوا له الأولاد. هكذا قال أهل الطائف، طلعوا المجانين، خلوا المجانين يضربوه ويقتلوه. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يهيم على وجهه، ما عارف كيف يمشي، الدم عم ينزل من أقدامه، وألم شديد، والله يعلم ويراه. يجلس صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، قلة حيلتي، هواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى من تكلني. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى قرن الثعالب، جزاك الله خير، وهو لا يدري، ما يقارب 5 كيلو ماشي ومش حاسس حاله. نعلم القصة جميعا، نزل جبريل عليه السلام، بس أمر بأمرك يا رسول الله، هلأ من بيدن، هلأ ما بخلي حدا فيهم. تحركت الرحمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا لا يا جبريل. ليش؟ لك ما ضربوك، مهنوك. قال: لا، أنا مش فارق مع نفسي، إذا بيأمنوا بنسى كل شيء. كفار، نحن مش عارفين ننسى خلاف بين بعضنا بالمصلين. كفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يا أخي جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. رجع على مكة، لا أكل لا شرب لا أحد يقوي. خرج مرة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم بمكة في ساعة أو ساعتين بنهار ما حدا بيطلع فيها، قد ما الشمس قوية. أم ظهر النبي عليه الصلاة والسلام التقى بمين؟ بأبو بكر. قال له: يا أبو بكر، ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال: يا رسول الله، أخرجني الذي أخرجك. أنت عارف أنا ليش ظاهر؟ لأنك أنت ظاهر بالوقت. قال: فقم معي يا أبو بكر. فقام، قال: فالتقيا بعمر رضي الله عنه، فقال: يا عمر، ما الذي أخرجك الآن؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. شو نعمل؟ أبو بكر جوعان، عمر جوعان، رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا معنا إلى أبي الهيثم. أبو الهيثم واحد من الصحابة، فذهبوا معه، فذهبوا إليه، فالتقت زوجتهم بهم، فنادت زوجها، فجاء يفرح وأخرج عثقا من الشجر، فرسول الله يأكل، وأبو بكر يأكل، وعمر يأكل، حتى جهز لهم، ذهب ليجهز طعام، فقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، وفي رواية: إياك واللبون، يعني إذا أردت أن تذبح فلا تذبح شاة تدر بالحليب واللبن. ثم جاء إليهم بقدر فيه طعام ولحم مطبوخ، فأكل صلى الله عليه وسلم، ثم أكل أبو بكر، ثم أكل عمر، ثم بعد ذلك بكى رسول الله، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تبكي يا رسول الله؟ نظر إلى أبو بكر وعمر، قال: يا أبو بكر يا عمر، أخاف، أخاف أن أكون من الذين قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. طب زوى لك، أنا شو بقوله، أنت شو بتقول، شو بنقول نحن؟ إذا هو بالمواسم لا يأكل لحم، ومنقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ماذا نقول نحن؟ يعني ما حلوا يتهنوا بالأكل، لسه بعدهم ما شبعوا بكر وعمر، أم ختم لنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام: أخاف أن تكونوا ممن قال فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. مرة عائشة رضي الله عنها شافت فراشه كتير رقيق، أم تطوط له إياه، أم نام النبي عليه الصلاة والسلام متأخر عن قيام الليل، أم زعلان، قال يا عائشة لما طويت الفراش؟ قالت يا رسول الله فراشك لين بتعبك ظهرك بيوجعك جسمك طويت لك الفراش. قال يا عائشة ما لي وللدنيا. مثل فرشي ما كانت هيك بزبطش اليوم، مشان هيك نحن أحبابنا بحاجة نمشي في سبيل الله أيام، لأنه المشي في سبيل الله أيام بتنام على الأرض وبتقلل من متاع الدنيا اللي تعلقنا فيها. قال يا عائشة ما لي وللدنيا، إنما أنا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم مشى وتركها. مش محرزة يا عائشة، معاش طويل الفراش، تركيني إياها هيك أنا أبلان، خلي جسمي يوجعني ما بأسر، خلينه مع قيام الليل، خلينه مع قيام الليل يا عائشة. لذلك أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، لا أستطيع ولن أستطيع لا في مجلس ولا في عشرة ولا في عشرين أن أحيط بشيء من هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنما هي محاولة إيقاظ للقلوب، مثل المريض اللي بروح عند الدكتور بجيب الدكتور بس الصاعق حتى يرجع يعمل له إحياء للقلب من جديد. إحنا اللي صابنا أنه القلوب ماتت فنريد أن نحييها من جديد، فهذه المجالس إحياء للقلوب، أن نقول لها يا قلب يا قلب استيقظ، يا قلب أفق، فليس في الكون لذاء لذ من حب الله وحب رسوله. علمتم يا أحبة في الله كيف يمكن لنا أن نرى رسول الله إذا ما في حب، إذا ما في شوق، إذا ما في بكاء، إذا ما في دموع، إذا ما في حقيقة اشتياق، فلن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم إخوانا أو أخوات من يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أقول لك كل يوم، بل أقل القليل كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة. ليش؟ لأنه منشغلين فيه، سمع عنه بيصلى عليه. ليش فيك تقعد معه أنت ومش عم بيصلي على النبي؟ تلاقيه دائما اللهم صل، اللهم صل. اليوم إحنا حالتنا بعد شوي اللهم صل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى مواقع التواصل، هذاك مشغول بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبيعي يشوفه، طبيعي نحن ما نشوفه، هو طبيعي يشوفه ونحن طبيعي ما نشوفه، لأن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام من الناس شيء سهل، ما تفكر شيء سهل. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كرامة من الله يكرم الله بها المنشغلين برسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبة في الله، في شهر مولد رسول الله لا تنشغلوا بخلافات التي تقسي القلوب، بل انشغلوا بالأشواق والتشويق لرسول رب الأرض والسماوات. علموا أولادكم السنة، قيموا حلقات تعليم، خلي المسبحة بإيدك، كتر صلاة على النبي، اعمل ورد أقل القليل بشهر ربيع الأنوار. إن وفقني وياك الله عز وجل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 1000 مرة منا، وأنا إن شاء الله نويت، منا وإن شاء الله نويته، بس بدي منك 1000 كل يوم من هون لآخر شهر المولد، لآخر شهر ربيع الأنوار، بس 1000 مرتبين مش 1000 على السريع، 1000 تركيز خشوع واستحضار، وشوف البركات. ومن رأى منكم والذي يرى منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأه أحد منكم فليسلم لنا عليه، من رأه منكم فليسلم لنا عليه، فكلنا بشوق إليه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.